بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا في كتاب الطهارة إلى غسل الحيض، المقصد الثاني. يقول السيد السيستاني: غسل الحيض وفيه فصول. الفصل الأول في سببه، يعني في سبب غسل الحيض. طبعا في الحقيقة الحيض في اللغة يقال بل الحيض باللغة بمعنى السيلان. يقال حاض الوادي إذ سال الوادي. بل يقول السيد السيستاني: طبعا في هذه المقدمة هناك عدة مطالب. المطلب الأول: بل في سبب غسل الحيض، وهو خروج دم الحيض. شوف تأمل لي ماذا قال. قال خروج، لابد أن يخرج الدم خارج الفرج، خارج فرج المرأة. تأملوا بهذه العبارة. إذن قال: وهو خروج، بل يعني خارج الفرج، فرج المرأة، دم الحيض، وهو خروج دم الحيض. بل مولانا العزيز، هذا المطلب الأول. فإذن لابد بل من تحقق الحيض من خروجه. بل مولانا العزيز، لابد من تحقق الحيض من خروجه. بل أما إذا انصب من الرحم إلى الفضاء، إلى فضاء الفرج، ولم يخرج منه، بل فهذا لا يحكم بكونه ماذا؟ بل لا يحكم بكونه حيضا. بل مولانا العزيز، واضح إن شاء الله. وهذه المسألة يتفق بها السيد السيستاني مع السيد الخوي رضوان الله عليه. تأملت الآن. إذن لابد من الخروج، وسوف يتعرض السيد السيستاني حفظه الله إلى هذا الأمر، بأنه لابد من بل إذا بقى في فضاء الفرج لا يحكم بكونه حيضا. نعم. فإذا المطلب الأول وهو سبب غسل الحيض، وهو خروج دم الحيض، لابد أن يخرج خارج الفرج، بل الذي تراه المرأة في زمان مخصوص غالبا. تأملت بالعبارة، هذا المطلب الثاني. بل الذي تراه، يعني دم الحيض، الذي تراه المرأة في زمان مخصوص غالبا، في مقابل النادر. نعم، يريد يشير هنا السيد الله يحفظه إلى مسألة أنه قد تأملوا بالعبارة، قد المرأة ترى الدم، وهو قضية نادرة، مو قضية يعني دائمة، وإنما قضية اتفاقية، قضية نادرة. يعني بمعنى آخر، يمكن أن ترى البنت قبل البلوغ الدم، بل كما أنه يمكن أن ترى المرأة الدم بعد اليأس. بل مولانا العزيز، واضح صار إن شاء الله. فإذن بل الذي تراه المرأة في زمان مخصوص غالبا، وهو ماذا؟ بعد البلوغ. هذا الزمان المخصوص بعد البلوغ، وماذا؟ وقبل سن اليأس. هذا هو الزمان المخصوص، وسوف يتعرض إليه السيد حفظه الله. بل في زمان مخصوص، يعني بعد البلوغ وقبل سن اليأس، هذا هو الزمان المخصوص الذي ترى المرأة فيه الدم. بل هذا المطلب الثاني. بل المطلب الثالث: سواء خرج من الموضع المعتاد، أو خرج من الموضع الطبيعي. طبعا الموضع الطبيعي هو القبل عند المرأة أي الفرج، بل الفرج للنوع، للنوع المرأة، للنوع البشر، للنوع النساء، بل خرج من الموضع الطبيعي الذي يسمى الطبيعي في عبارات أخرى للفقهاء يقولون المعتاد، بل للنوع يعني نوع المرأة، نوع النساء، بل نوع النساء، كل النساء هو يخرج من هذا المكان وهو الفرج، بل مولانا العزيز أو الشخص خارج. شوف تأملوا بهذه العبارة شوية فيها دقة، سواء خرج من الموضع الطبيعي للنوع أو خرج من الموضع الطبيعي ولكن ليس للنوع وإنما لشخص هذه المرأة، ولكن شنو هم طبيعي بالنسبة إلها، لماذا؟ لأنها ولدت هكذا. يريد أن يبين السيد الله يحفظه هذا المطلب، بأن بعض النساء تولد في الحقيقة والواقع تولد والدم يخرج مثلا، ما يخرج الدم مالها ماذا من العانة مثلا، بل يخرج من العانة، ما يخرج من الفرج، وإنما يخرج من العانة أو يخرج من الخصر مثلا أو الخاصرة أو من أي جهة، المهم مو من هذا الموضع الطبيعي، ولكن هذا لشخص هذه المرأة هم يعتبر إلها طبيعي، بل لأن بعد قليل سوف نتعرض إلى العارض الذي يحدثه المرض مثلا. بل الآن نتكلم في المكان الطبيعي، فالمكان الطبيعي في الحقيقة مرة يكون نوعي لكل النساء ومرة يكون فقط شخصي لهذه المرأة، المرأة هذه عندما خلقت الدم يخرج من هذا المكان، الدم يخرج من هذا المكان في الحقيقة، بل الدم يخرج من هذا المكان في الحقيقة من العانة أو من الخصر أو من أي مكان آخر في بدنها، فصار شيء طبيعي بالنسبة شنو إلها في الحقيقة والواقع. بل سواء خرج بل من الموضع الطبيعي القبل أو الفرج للنوع، لنوع المرأة أو الشخص يعني، أو خرج من الموضع الطبيعي لهذه المرأة، فصار قضية شخصية. زين، بعد ذلك ماذا يقول؟ بلي مولانا العزيز يقول وإن كان خروجه بقطن، بلي وإن كان خروجه بقطن، نعم بلي وإن كان خروجه بقطن، لماذا؟ لأن الميزان في الحقيقة خروج الدم في تحقق الحيض، ولا فرق في خروجه بأي نحو ماذا كان. بلي مولانا العزيز، أم خرج من الموضع العارضي، شوف تأمل لي ماذا قال في قبل قليل، سواء خرج من الموضع الطبيعي للنوع أو الشخص أم خرج من الموضع العارضي، شلون يعني؟ في الحقيقة فلد امرأة مثلا سوت عملية في الحقيقة، افرض سوت عملية في الرحم مالتها او سوت عملية في المهبل مالتها او في الفرج مالتها، فهنا في الحقيقة افرض انه هذه الـ الـ الـ الـ الـ هذا المكان اللي يخرج من عند الدم في الحقيقة سووله مكان اخر، سووله مكان اخر يخرج منه دم الحيض، هنا عارض، هذا هنا عارض طبعا صار بعد، بل هنا عارض صار بعد، مو من في البداية من الموضع الطبيعي للنوع أو الشخص، وإنما هسه عارض باعتبار هذه المرأة سوى لها عملية في الفرج وصار الدم دم الحيض يخرج من مكان آخر من الفخذ أو يخرج من البطن أو يخرج من العانة أو من أي مكان آخر، تملي. فهنا هذا المكان اللي الأنصار صار يسمونه عارض، عارض يعني عرض جديدا طرأ بلي. ولكن هنا يجب أن يكون الخروج بدفع طبيعي، لا بمثل الإخراج بآلة، يعني مو يخرجون بآلة. بلي مولانا العزيز، لابد أن يكون بشنو؟ بدفع طبيعي. شفت أملي؟ أم خرج من الموضع العارضي ولكن بدفع طبيعي لا بمثل الإخراج بالآلة. هنا ما يصير بعد أنه نخرج دم الحيض بالآلة، ما نحكم عليه هذا بأنه دم حيض. بلي بلي. وإذا انصب، هذا هم المطلب تقريبا انتهينا من المطلب الثالث، الآن المطلب الرابع. بلي مطلب الرابع. زين، يقول السيد السيستاني: وإذا انصب من الرحم، من الرحم بلي إلى فضاء الفرج. واضح صارتكم إن شاء الله. وإذا انصب من الرحم يعني رحم المرأة هذا الدم إلى فضاء الفرج، بقى داخل فضاء الفرج هذا الدم في الحقيقة ولم يخرج منه أصلا، ما خرج بقى، باعتبار طبعا أكيد هو لم يكن كثيرا، لم يكن كثيرا، بالتالي ما دام لم يكن كثيرا بقى في فضاء الفرج ولم يخرج منه أصلا. بلي، فهنا السيد السيستاني ماذا يقول؟ ففي جريان حكم الحيض، هل نحكم عليه حيض أو لا نحكم عليه حيض؟ يقول إشكال. يقول إشكال، لو بقينا نحن والإشكال لابد أن المقلد السيد السيستاني أن تذهب إلى فقيه آخر حتى الأعلم، فالأعلم حتى ترى ماذا يقول الآخر في هذا المورد. فأملتوا؟ ففي جريان حكم الحيض، هل نحكم عليه بأنه حيض أو لا نحكم عليه بأنه حيض؟ أولا يقول إشكال، ولكن بعد ذلك ماذا يقول؟ بل مولانا العزيز، وإن كان الأظهر ماذا؟ عدم الحيض. وإن كان الأظهر ماذا؟ بل مولانا العزيز، وإن كان الأظهر عدم الحيض. نعم، وإن كان الأظهر عدم الحيض. هذا المطلب الرابع، هم انتهى من هذه المقدمة. المطلب الخامس، هذا المطلب شوية دقيق في الحقيقة. بلي، هذا المطلب شوية دقيق. نعم نعم، لا إشكال في بقاء الحدث ما دام باقيا في باطن الفرج. شلون يعني؟ هنا عندنا امرأة حاضت مثلا خمسة أيام، حاضت خمسة أيام وانتهت عادتها، انتهت عادتها اللي هي خمسة أيام، الآن هي المفروض تغسل في الحقيقة. خب قبل الغسيل لابد أن تفحص. تأملتوا لولا؟ قبل الغسيل لابد أن شنو؟ تفحص في الحقيقة والواقع. بل قبل الغسيل لابد أن شنو؟ لابد أن تفحص. مثلا أدخلت قطنة في فرجها ووجدت هناك دم في هذا الفرج، هنا ماذا؟ بلي هنا يبقى الحدث، هنا يبقى ماذا؟ يبقى الحدث. تأملت الآن بالعبارة لو لا؟ نعم. بلي، فإذا هناك عندنا امرأة حاضت بعد خمسة أيام انتهت عادتها، الآن هي المفروض تغسل، ولكن قبل أن تغسل فحصت، لابد أن تفحص لترى هل لا زالت على حدث الحيض أو لم تزل، أو زال الحيض من عندها. أدخلت قطنة ووجدت هناك دم بلي في فرجها، هنا ماذا الحكم مالها؟ يقول السيد السيستاني حفظه الله: هنا تبقى على حدث الحيض، هنا تبقى على حدث الحيض. فأرجو الانتباه إلى هذه العبارة. نعم، لا إشكال في بقاء الحدث، بل لا إشكال في بقاء الحدث ما دام باقيا في ما دام الدم، يعني ما دام الدم باقيا بل في باطن الفرج. بل انتهت هذه المقدمة. مسألة 212، مسألة 212. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز. يقول السيد السستاني: إذا افتضت البكر، بل إذا افتضت البكر، بل طبعا في الحقيقة، طبعا قبل أن ندخل في هذه المسألة الجديدة، هناك عندنا رواية في الحقيقة تدل على المطلب الذي تكلمنا عنه، أنه نعم لا إشكال في بقاء الحدث ما دام باقيا. هذه الرواية، بل هذه الرواية رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل، يعني فلتستدخل يعني تدخل قطنة، فإن خرج فيها شيء من الدم فلا تغتسل، فلا تغتسل، وإن لم تر شيئا فلتغتسل، وإن رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضأ ولتصلي. إن شاء الله صار واضح. بل هذا الرواية دليل على ما قلناه في هذا، في هذه المسألة. نعم، بل مولانا العزيز. مسألة جديدة 212. يقول السيد السيستاني حفظه الله: إذا افتضت البكر، إذا افتضت البكر فسال دم، فسال دم، وقع من أتها دم، بل إذا افتضت البكر فسال دم. خب واضح صار إن شاء الله. الآن وشك، وشك، بل وشك في أنه من دم الحيض، وشك في أنه من دم الحيض أو من ال أو من العذرة، بل مولانا العزيز، أو من العذرة. وشك، افتضت البكر، يعني الآن هي افتضت هذه البكر فسال دم، وشك في أنه من دم الحيض أو من العذرة، تأملت الآن، أو منهما، يعني هم من دم الحيض هم من دم العذرة، تأملت له لا، أدخلت قطنة. أدخلت شنو؟ قطنة. بل مولانا العزيز، هذه المرأة كما احنا قرينا بأنها افتضت، هذه بكر افتضت، بل فسال دم، وقع من عتها الدم، وشك في أنه من دم الحيض هذا الذي سال منها، أو الذي سال منها هو من العذرة، من البكارة يعني مالتها، أو منهما، يعني هم من البكارة مالتها، من العذرة ومن دم الحيض. زين، هنا ماذا تفعل هذه المرأة؟ بل يقول السيد حفظه الله: أدخلت قطنة، بل أدخلت قطنة. شوف تأمل بهذه الرواية قبل أن نكمل المسألة. رواية رواها خلف بن حماد الكوفي قال: دخلت على أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام بمنى، فقلت له: إن رجلا من مواليك تزوج جارية معصرا لم تطمث، فلما افتضها سال الدم، فمكث سائلا لا ينقطع نحو من 10 أيام، وإن القوابل اختلفن في ذلك، فقال بعضهن دم الحيض، وقال بعضهن دم العذرة، فما ينبغي لها أن تصنع؟ ماذا تفعل هذه المرأة؟ إلى أن قال: ثم قال عليه السلام: تستدخل القطنة ثم تدعها مليا، ثم تخرجها إخراج رقيقا يعني رفيقا. رقيقا يعني رفيقا يعني على كيف. قليل قليل. فإن كان الدم مطوقا في القطن فهو من العذرة، وإن كان مستنقعا في القطن فهو من الحيض. أما الآن نفس العبارة هذه ينقلها السيد السيستاني في هذه منهاج الصالح. تأملوا بالعبارة التي ينقلها السيد السيستاني حفظه الله: بل إذا افتضت البكر فسال دم وشك في أنه من دم الحيض أو من العذرة أو منهما أدخلت قطن وصبرت كما في الرواية وصبرت فترة حتى تعلم بنفوذ الدم فيها ثم استخرجتها برفق كما في الرواية. ماذا تقول الرواية؟ ثم تخرجها إخراج الرقيقة. بل استخرجتها برفق. ليش برفق؟ حتى تميز بين العذرة وبين بين الحيض. هذه العلة من مسألة إنه لماذا تخرج القطن برفق. فإن كانت مطوقة بالدم فهو من العذرة. بلي فإن كانت مطوقة بالدم، مطوقة بالدم يعني الدم لم ينفذ في كل القطنة وإنما الدم طوق هذه القطنة. بلي وإن كانت مستنقعة هذه القطنة فهو شنو؟ من الحيض. من الحيض. واضح صار إن شاء الله. زين الآن مطلب مهم أرجو الانتباه إليه، مطلب هواي مهم. بلي مطلب كلش مهم. بلي وهذا الاختبار. خب نسأل السيد السيستاني، سيدنا، هل هذا واجب أو ليس بواجب؟ بلي مولانا العزيز بلي هل هذا واجب على المرأة أو ليس بواجب؟ يقول لا، هذا بعد واجب. هذا الاختبار شنو واجب؟ تأملت له لا ليش؟ يقول هذا أصلا الوجوب وجوب طريقي لاستكشاف حالي حتى نعرف الحالة مالته شنو. هذا معنى شنو الوجوب الطريقي، يعني طريق إلى العلم. طريق إلى العلم في الحقيقة، طريق إلى العلم، طريق إلى المعرفة. لذا في الحقيقة فهذا هذا الاختبار شنو؟ هذا الاختبار واجب. لذا لا يصح عملها، بل لا يصح عملها بدون هذا الاختبار. واضح إن شاء الله. ولذا السيد يقول وهذا الاختبار يعني أن تستدخل وتدخل في فرجها قطنة حتى تعرف أن هذا الذي خرج هذا شنو، مطوقة أو مستنقعة. هذا شنو هذا الاختبار؟ استدخال القطنة في الفرج شنو؟ يقول بلي هذا الاختبار واجب. بلي ووجوبه وجوبا طريقيا. بلي وجوب طريقي يعني شنو؟ يعني لكي نصل إلى العلم. هذا وجوب الطريق، يعني لكي نصل إلى العلم. بلي وهذا الاختبار واجب وجوبا طريقيا. شنو؟ لماذا؟ لاستكشاف حالها. فلا يحكم، دملي، فلا يحكم بصحة صلاتها. بلي مولانا العزيز، فلا يحكم بصحة صلاتها بلي ظاهرا، فلا يحكم بصحة صلاتها بحسب الظاهر في الحقيقة والواقع. لعله عند الله سبحانه وتعالى صلاتها صحيحة، لأنه لعله هذا دم البكارة مثلا، ولكن بحسب الظاهر شنو؟ بحسب الظاهر احنا ما نحكم بأن صلاته شنو صحيحة في الحقيقة والواقع. شوف تأمل لي لو لا. بلي مولانا العزيز، فلا يحكم بصحة صلاتها ظاهرا، يعني بحسب الظاهر لا يحكم بصحة صلاتها، لأن احنا نتعامل بحسب الظاهر، نتعامل بحسب الواقع. لعلها بحسب الواقع بلي، لعلها بحسب الواقع عند الله، لعله هذا الدم دم البكارة، ولكن احنا ماذا علينا أن نعمل بحسب الظاهر في الحقيقة والواقع. لذا في الظاهر عليها أن شنو؟ عليها أن تعمل بوظيفتها الظاهرية. الوظيفة الظاهرية شنو؟ هي أن تدخل القطنة لكي تستبين ويتبين لها أنه ماذا دم حيض أو دم العذر بلي. بعد ولا يجوز، ولا يجوز لها الاتيان بلي بالصلاة، بلي ولا يجوز لها الاتيان بالصلاة بقصد الأمر الجزمي. بلي مولانا بعد ما يصير لها شنو؟ تصوم أو تصلي بقصد الأمر الجزمي، بحيث أنه شنو الأمر الجزمي؟ ألي الأمر الجزمي في الحقيقة يعني بأنها مأمورة به. بلي مولانا العزيز بأنها مأمورة به، هذا معنى الأمر الجزمي، بأنها مأمورة بهذا العمل. بلي ولا يجوز لها الإتيان بالعبادة بالصوم بالصلاة بقصد الأمر الجزمي. بقصد الأمر الجزمي كما قلنا شنو؟ يعني بأنها مأمورة بهذا العمل العبادي من الصوم أو الصلاة، إلا مع شنو؟ إلا مع الاختبار تأتي بالأمر الجزمي في الحقيقة والواقع. واضح إن شاء الله؟ بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. مسألة 213، مسألة 213. إذا تعذر الاختبار المذكور، إذا تعذر الاختبار المذكور، واضح صار إن شاء الله، يعني بسبب من الأسباب لم تجد خطنة مثلا، كانت مريضة افرض، بلي مريضة ما تقدر تدخل خطنة في فرجها مثلا، بلي لأي سبب من الأسباب، إذا تعذر الاختبار المذكور الذي هو استدخال القطنة في الفرج، بلي إذا تعذر الاختبار المذكور لأي سبب من الأسباب، فالأقوى شنو؟ فالأقوى فالأقوى الاعتبار بحالها السابق. شنو بحالها السابق؟ بلي بحالها السابق إن كان حيض فهو حيض يبقى، يعني قبل 3 أيام هي شنو؟ حائض. بلي قبل 3 أيام هي حائض، قبل أن يطأها زوجها مثلا، قبل أن يطأها زوجها، والآن نشك، والآن نشك، بلي والآن نشك، ماذا هنا تبني؟ تبني على أنه دم حيض. تأملت بالعبارة؟ واضح إن شاء الله. الحالة السابقة يعني هي إذا كانت قبل 3 أيام كانت شنو؟ كانت حائض، افرض كانت حائض، الآن عندما افتضت عندما افتضت فهنا في الحقيقة نحكم شنو؟ وتعذر الاختبار، فهنا الأقوى الاعتبار بحالها السابق، هي قبل 3 أيام شنو؟ كانت حائض، الآن شنو؟ نستصحب الحيض، نستصحب أنه هذا الدم شنو الذي يخرج من عدها؟ دم الحيض. أو قبل 3 أيام شنو كان الطاهر؟ الآن افتضت، الآن شنو نحكم؟ نحكم بأنه هذا دم دم ليس دم الحيض، وإنما دم دم البكارة أو دم العذرة. واضح إن شاء الله صار؟ بلي. خب الآن جهلت الحالة السابقة، هنا جهلت الحالة السابقة، لا تدري إنها كانت حيض أو لا تدري كانت شنو؟ عدم الحيض، ماذا تفعل؟ بلي وإذا جهلت الحالة السابقة فالأحوط استحبابا، فالأحوط شنو؟ استحبابا. بلي مولانا العزيز، فالأحوط استحبابا هو ماذا؟ الجمع بين عمل الحائض والطاهرة. بلي الجمع بين عمل الحائض والطاهرة. شنو عمل الحائض شنو؟ بلي الحائض لا يجوز لها الدخول في المسجد، لا يجوز لها وضع شيء فيها، لا يجوز للرجل وطئها، بل هذا لا بل هذا هذه عمل الحائض. خب أعمال الطاهرة بل مولانا تصوم وتصلي، يجوز لها أن تصوم، يجوز لها أن تصلي، ولكن تأتي بوظيفتها بل مولانا العزيز. ولكن بعد ذلك السيدة السستاني حفظه الله بل في مثل ما إذا جهلت المرأة الحالة السابقة شي يقول، والأظهر جواز البناء على الطهارة. يعني شنو معنى ذلك؟ يعني يجوز لها أن تدخل المسجد بل مولانا العزيز، يجوز لزوجها أن يطأها وما شابه، يجوز لها أن تصلي تصوم وما شابه ذلك. واضح صار إن شاء الله؟ بلي. والأظهر جواز البناء على الطهارة. ويعللون الفقهاء جواز البناء على الطهارة، يقول لك لأن إحنا في الحقيقة لا يجوز لنا التمسك بالعموم، وهو الأدلة التي ماذا التي جاءت بالنسبة للحائض مع الشك في المصداق. نحن نشك في المصداق أن هذه المرأة حائض أو ليست بحائض، فلا نتمسك بعموم الأدلة التي شنو التي جاءت حول الحائض وعدم جواز قبول الصلاة منها والصيام الصلاة منها والصوم منها. وبهذه المسألة ننهي درسنا لهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.